أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الأشعري ذهب إلى أن الشيء يذكر من الله سبحانه مباشرتان آية الآن أن الفاعل السوري وهو العهد محل لهذا الفعل ومعرض له للا دخل لإرادته في صدور هذا الفعل منه أبدا، فكل ما يستر في الخارج فإنما هو يستر من الله سبحانه، فقد تقدم الكرام في ذلك. والفلاسفة اتبعوا على أن الأفعال الاختيارية إنما تستر عن إرادة الفاعل وعن الشوق المأكد، بعد تحقق الشوق المأكد تتحرك العضلات نحو الفعل المعبر عنها عن حركة العضلات في كلامهم بالقبض والبسط، فيوجد الفعل في الخارج لا محالة. وقلنا إن هذا القول وإن كان أحسن من القول الأول إلا أنه يرجع إليه بحسب النتيجة، فإن العلة إذا كانت صادرة من الله سبحانه، يعني كان وجود الإرادة بالنفس مستندا إلى إرادة الله سبحانه، وقد فرضنا أن الإرادة علة تامة لشيوخ الكون، لازم هذا أن الفعل صادر منه سبحانه بالأثرات، وإسناده إلى العبد باعتبار أنه محل له، وإلا فلا دخل للفاعل في ذلك فإنه فعل اضطراري له، ولا معنى لكونه إراديا واختياريا إلا باعتبار أن هذه الصفة مسماة بالإرادة، وإلا فلا فرق حقيقة بين سترة الوجه التي هي معلول للخوف أو الحركة الخارجية التي هي معلولة للإرادة، فحسب الفكرة لا فرق بين هذين الفعلين. فهذا الوجه أيضا مثل الوجه الأول للفساد، ولكن شيخنا المحقق قدس الله نفسه قد أثر على هذا القول في طاهر الشوايات، فذهب إلى أن الفعل الإرادي ما كان مسبوقا بالإرادة، ولا يعتبر في الفعل الإرادي أن ينتهي الإرادة إلى الإرادة أيضا، بل يكفي كون الفعل إراديا، وفي صحة الإعتقاد بناد الفعل إلى المريد وأنه صادر بإرادته، وإن لم تكن الإرادة إرادية. فقد أثر ابن الله نفسه على هذا في بحثه وفي كتابته، وأورد على ما ذكرنا على ما في تعليقته المتأخرة، أورد على من يقول بتلفق الاختيار بين الفعل والإرادة بوجوه عديدة، وذكر أن هذا لا يمكن الالتزام به، أي لا يمكن الالتزام بتلفق الاختيار بين الإرادة والفعل، بل الفعل يصدر من الإرادة بمعنى أن الإرادة علة تامة، ولا يتردد شيء بين الإرادة والفعل الخارجي. أورد على هذا أن الاختيار الذي هو المدعى أنه وسط بين الإرادة والفعل، يعني ليست الإرادة علة تامة، بل الفاعل إنما يفعل الفعل بمشيئته واختياره. ما معنى هذا الاختيار؟ إن كان الاختيار بمعنى فاعلية النفس وتأثير النفس في الفعل، فمعلوم أن هذا عنوان انتزاعي لا وجود له في الخارج، فإن الموجود في الخارج إنما هو ذات العلة وذات المعلوم، أو تقول ذات الفاعل وذات المفعول، ليست الفاعلية أمرا موجودا في الخارج وفعلا صادرا من الفاعل زائدا على فعله، بل الفاعلية منتزعة من صدور الفعل من الفاعل وليس لها مطابق في الخارج. الأمر كما يقول الله نفسه الفاعلية وتأثير الفاعل في الفعل ليس أمرا زائدا على الفعل. وإلا هذا نزيد على ما ذكره، وإلا لو كان هذا فعلا صادرا من الفاعل وكان له مطابقون ففاعلية الفاعل في هذا الفعل وتأثيره في هذا الفعل يلزم أن يكون فعلا آخر، فهنا يتسلسل وهذا لا يمكن التسلسل. بديهي من أن الإنسان وغير الإنسان حتى الفاعل بالاضطراب إذا فعل شيئا ليس هناك الخارج إلا فاعل وفعل، فاعلية الفاعل أو تأثير الفاعل بالفعل ليس هناك موجود آخر غير الفاعل والمفعول. ولكن لا نقول بأن الاختيار هو هذا، الاختيار ليس بمعنى فاعلية الفاعل، فإن هذا مشترك فيه بين الفعل الاختياري وغير الاختياري، كما أن الفاعلية والتأثير يسبق في الإنسان فيقال إنه فعل كذا وهو فاعل لكذا ومؤثر في كذا، كذلك في غير الاختياري في صدور الحرارة من النار أيضا النار مؤثرة في الحرارة، المؤثرية والفاعلية الفاعل بغير الاختيار أيضا مؤثرة متعانى غير ذلك. لا نقول أن الاختيار هو الفاعلية وهو التأثير. وذكر ثانيا أنه إن أريد بالاختيار أنه كيف نفساني قائم للناس، يعني أنه من صفات الناس فلا محال يكون كيفا صفة نفسانية، لأنه عرض قائم للناس وغير قابل للفتنة ولا للنساء فيكون كيفا لا محال. مختصرا ما أزيد على ما ذكره قدس الله عزيز، فهذا يكون كيفا لا محال. إذن كيف ينتهي محذور استناد الأفعال إلى الإرادة؟ ما الفرق بين أن يقال إن الفعل معلول للإرادة التي هي كيف نفساني والإرادة تنتهي إلى الإرادة الأزلية، أو يقال بأن الفعل مستند إلى الاختيار الذي هو كيف نفساني ومن الصفات النفسانية وهذا الاختيار ينتهي إلى الإرادة الأزلية، لأن الكيف النفساني والصفات النفسانية خارجة عن الاختيار لا محالة. أين المحذور هو المحذور، فما هو فائدة الالتزام بالاختيار في مقابل الإرادة مع أن كليهما أمر صفة نفسانية وأمر نفساني ينتهي لا محالة إلى علة خارجة عن الاختيار. هذا أيضا لا نقول به، لا ندعي أن الاختيار من الصفات النفسانية، بل ندعي أنه فعل نفساني. ولا أدري أنه قدس الله نفسه لماذا ذكر هذين الإحتمالين. مراد القائل بالاختيار أنه متخصص مراده واضح للعبارة الوافية عن أمانة لقدس الله نفسه، يعني نقل عبارة التبريرات أجل التبريرات. العبارة موافية للمسجد الظاهر، فليس هنا إلا تكليف الشبوط بل وتكليف المسافة. الذي نريده هو الاحتمال الثالث الذي ذكره في كلامه، فأن الاختيار يكون فعلا من أفعال النفس كما ذكرنا أن المشية بمعنى إعمال القدرة، وإعمال القدرة فعل من أفعال النفس. ذكر قدس الله نفسه الاختيار كان الاختيار فعلا من افعال الناس، فاورد على هذا بوجود من الله. اولا ذكر ان الناس لا فعل لها اصلا، مع سطع النظر عن قواها الظاهريه وقواها الباطنيه، من الحواس الظاهريه والباطنيه، مع سطع النظر عن هذه القوى ليس للنفس فعل. فعل النفس انما يكون بفعل احد هذه القوى، احدى هذه القوى. ثم القدره الاقلاميه، ففعله التفكر والتصور او التسليم او القدره الباهمه ففعل الفرد يخرج، او القدره الخيال ففعلها الخيال التخيل يتخيل النور، او القوى الظاهريه كقدره الباصره يبصر، او السامعه يسمع، او القدره المنبثه في العجلات فتنبذل. فعل النفس لا بد من ان يكون بتلفظ احد القوى، ليس للنفس فعل يسمى بالاختيار يشكر منه مباشره. فكيف يمكن الالتزام بان الاختيار يشكر من النفس مباشره مع ان النفس لا فعل لها ابدا، بل افعال النفس انما هو فعل احدى القوى، فان النفس في وحدتها كل القوى، وان كان لم يذكر هذا في كلامه لكن معلومه انه يريد بيان ذلك، ان النفس وان كان واحدا ولكن في وحدتها كل القوى، والافعال الصادره من القوى كلها فعل النفس. وإن كنا نقول إن العلم تفسد، في الحقيقة أن تفسد بواسطة القوة الباصرة، أو الأذن يسمع ولكن النفس يسمع بواسطة القوة السامعة وهكذا. فالأفعال الصادرة من النفس إنما تذكر بإحدى هذه القوى، بقوة من القوى الظاهرية والباطنية، وليس للنفس فعل حتى يقال إن الاختيار يصدر من النفس مباشرة. هذا اعتراضه الأول، وهذا الاعتراض واضح للجهاد. أما أولا فلأنه لا يسلم عدم صدور الفعل من النفس ابتداء، لا بد أن يكون صدور الفعل من النفس بواسطة قوة من القوى، هذا الالتزام بهذا لا وجه له. إذ يمكن أن يصدر من النفس فعل بلا تردد قوة من القوى كالعزم الذمية، النفس يعزم الإنسان يعزم على شيء كفت الإقامة في بلده، يقصد الإقامة ويبني على ذلك. ليس هذا قول القدرة العاقلة لأن قولها الإدراك، ولا قولة الواهمة لأن قولها الفهم، ولا قولة الخيال ولا القوى الخارجية، بل يصدر من النفس ابتداء. فليس فعل النفس منحصرا، نعم أفعال القوى أفعال النفس، فإن النفس إنما يعمل بتردد القوى، وأما فعل النفس منحصر كأن يكون بتردد قوة من القوى فهذا لا ملزم له أولا. وثانيا إنه لا يزرنا ذلك، اون عقلی که شما میبرمایید غیر از عقل سیزون میده، این چون قوه عاقله یعنی قوه مدرکه، شما عقلی که میگویید یعنی انسان عقل داره میزنه این کار رو باز میکنه. البته این همه کارها از روی این عقل حتی بشر سن میگون قوه عاقله که میگویم یعنی قوه مدرکه. لثانيا نسلم هذا لا يزرنا، نسلم ان النفس لا يصدر منه عمل الا بقوه من القوى، ولكن الاختيار الذي نقوله هذا في طول بقيه الافعال

غاية الأمر القائل بالواسطة يقول الضروري الوجود بالاختيار، وما كان ضروريا بالاختيار لا ينافي الاختيار، كما هو معروف في الامتناع كالامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، الضرورة بالاختيار لا تنافي الاختيار. إذا كان الالتزام بالضرورية مما لا بد منه، إذن ما هو الملزم؟ أن نلتزم بالإرادة. هنا إذن نقول الضرورة بالإرادة بل لا ينافي الإمكان، هو ممكن في ذاته. وإن كان الفعل ضروريا من جهة تعلق الإرادة بذلك فلا تنافي إرادية الفعل واختيارية الفعل أن يكون ضروريا بالإرادة. هذا حديث منه قدس الله نفسه. وذلك فإن الإرادة صفة من صفات النفس كالخوف. إذا كان الفعل ضروريا بالإرادة فمعناه أنه خارج عن اختيار المكلف وعين الإيجاد. فإن الصفة ضرورية الوجود لا محالة، لأنها منتهية للإرادة الأزلية. وقد فرضنا أنها علة تامة للفعل، لا يبقى إلا التسمية كما ذكرنا. فالفعل إرادي يعني مسمى بإرادي، وإلا في الواقع ليس هنا لقدرة العبد دخل في ذلك أبدا. العبد قادر على هذا الفعل أو قادر على ترك هذا الفعل؟ لا، ليس بقادر على الفعل ولا على الترك، لأن الإرادة لا بد من وجودها فيه على الفرد. والمفروض أن الإرادة إلا تامة للفعل، كيف يكون المكلف قادرا على الفعل والترك؟ وهذا بخلاف الاختيار، فإن الاختيار من أفعال النفس إعمال للقدرة. كون الفعل ضروريا بإعمال القدرة لا ينافي القدرة، هو النفس أعمل قدرته فأوجده، يعني هذه ضرورة بشرط المحمود، إذا أوجده الإنسان فلن يكون موجودا. الاختيار فعل من أفعال النفس فهو يوجده وله أن لا يوجد. هذا مؤكد لاختيارية الفعل، يعني كونه ضروريا بالاختيار هذا مؤكد للاختيارية لا مناف للاختيارية. وأين هذا من الضرورة بالإرادة التي هي خارجة عن قد قدرة المكلف وصفة موجودة في النفس بغير اختياره؟ وأورد ثالثا أن الاختيار إذا كان فعلا صادرا من الأمر فهل هذا الفعل واجب أو ممكن؟ لا بد نقول ممكن. إذا كان ممكنا لماذا وجد؟ هل وجد بغير علة؟ غير معقول. وجد بعلة إذا ننقل الكلام إلى العلة وهكذا. فما هو الفارق بين الاختيار بل وسائر الأفعال من هذه الجهة، كما أن سائر الأفعال إذا انتهت إلى الإرادة والإرادة انتهت إلى الإرادة الأزلية، هل تزعمون بأن هذا ينافي القدرة؟ الاختيار إذا كذلك، الاختيار فعل حادث ممكن لا بد من أن يستند إلى علة، لأن صدور الممكن بغير علة مستحيل. وهذا تقدم جوابه، قلنا إن هذا الكلام لا أساس له، صدور الممكن بغير الفاعل مستحيل. وأما بغير علة أي بغير الضرورة بغير إلجائين هذا لا دليل عليه، بل النفس من جهة قدرتها قادر على أن يوجد يفعل ولا يفعل. وأما الإلجاء بحيث لا بد من أن يفعل هذا لم يكن عليه دليل ولا قرآن. الفعل يحتاج إلى فاعلين، لا أن الفعل يحتاج إلى علة بحيث يستحيل الانفكاك ولا بد من وجوده، هذا غير لازم. ف فالاختیار فعل یصدر من النفس، یعنی اعمال القدره، یصدر من النفس مباشرته من دون ان یکون النفس ملجا الى ایجاد هذا الاختیار، بل له ان یشاء و له ان لا یشاء، ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، الالجا فلا. و اورد رابعا ان هذا الاختیار التزمون به، پس اسم زمان